الذين نسوا الله فأنساهم

هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى روح سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. اللهم بحق فاتحة الكتاب وما حوت وبحق ما بها من أسرار وأنت العزيز الغفار، اغفر ربنا لراحلتنا الكريمة واجعل مستقرها الجنة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، والهم آلها وزويها الصبر والسلوان. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان ختمت على خير ليلتنا القرآنية التي أقمناها تكريما لرحلة كريمة، زوج كريم لقارئ كريم فضيلة الشيخ محمد عبد العال. أشكر لكل من شرفنا من السادة أهل القرآن الشيخ عبد العال الجنيني، الشيخ ياسر إبراهيم حفني، والشيخ محمد أبو الشريف، والشيخ موسى الفواخري هداه الله. شكرا لكل من شرفنا من أهل القرآن بكل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.